ما معنى المثلية التي نفاها الله عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء؟ المثلية المنفية عن الله هي المثلية من جميع الوجوه، فقوله تعالى ليس كمثله شيء أي لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه ولا من بعض الوجوه، فلا يوجد ذات مثل ذاته، لأن ذاته ليس جسما مؤلفا من أجزاء، وليس لغيره سبحانه صفة كصفته أو فعل كفعله، بدليل قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء، أي أن الله تعالى لا يشبهه شيء من المخلوقات بأي وجه من الوجوه، لأن الله تعالى ذكر لفظ شيء في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي للشمول، فالله تعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة كل أفراد المخلوقات، ولم يقيد نفي الشبه عنه بنوع من أنواع المخلوقات، قال تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا، يعني ليس له مثيل سبحانه ولا شبيه. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر أن يشبه الخالق مخلوقه أي لا يشبه الخالق مخلوقه، ويشمل نفي مشابهة الله لخلقه تنزيهه تعالى عن الكمية والكيفية، والتنزيه هو نفي ما لا يليق بالله عن الله، أما الكمية فهي مقدار الحجم، وأما الكيفية فهي كل ما كان من صفات الخلق. أما الاتفاق باللفظ كأن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي، فليس ذلك مماثلة، لأن حياة الله أزلية ليست بروح وجسد. وإذا قيل عن الله موجود وعن المخلوق موجود فليس ذلك مماثلة، لأن وجود الله أزلي ووجود المخلوق حادث أي مخلوق.